الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا فإن خير الزاد التقوى من يقول ربنا صدق الله العظيم.